ويرينا آدابا كبرى ويرينا آدابا كبرى لطريق الطاعة تسلمنا لنطيع هداك وقرآنك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل المسلم. أيها الإخوة، الناس معادن، منهم من هو كالذهب الخالص، وهم الرجال الأمناء الصادقون الشرفاء الذين يحبون الله ورسوله ويمهدون لأنفسهم بالفوز بالجنة والنجاة من النار. فمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أتم علينا النعمة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن الناس أيضا من هم كالمعدن الزائف الذي ترى فيه بريق الذهب وفي حقيقته معدن خسيس، وهؤلاء هم المنافقون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومن طباعهم السيئة الكذب والخيانة والغدر. وذلك بنص الحديث النبوي الشريف: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والنفاق فساد كبير في الأرض. يقول عز من قائل في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. والمنافقون يتوارون عن الناس، باعوا دينهم بعرض من الدنيا، وذلك بالنص النبوي الشريف: يأتي زمان على أمتي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقد ابتلي المسلمون في صدر الإسلام بهؤلاء المنافقين، ولكن الله عز وجل فضحهم وأنزل فيهم سورة المنافقون، وكشف القرآن الكريم نواياهم الخبيثة في سورة التوبة. إخوة الإيمان، الإصلاح الأخلاقي يقضي بترك هذا السلوك البغيض وهو النفاق الذي ينافي كل تعاليم الإسلام. فعلينا بتغيير النفوس من سيء إلى حسن، ومن أحسن إلى ما هو أحسن منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. علينا أن نطهر أنفسنا وأن نزكيها، وأن نتقي الله عز وجل فيما نفعل وفيما نقول. وصدق الله العظيم الذي يقول في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. والنفس البشرية هي أشد على الإنسان من الشيطان. لقد أزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ركام الجاهلية والنفاق، فأخرج للناس أمة هي خير أمة أخرجت للناس، نشروا مبادئ العدل والحرية والمساواة، وتركوا للناس حرية الاعتقاد، فدخل الناس في دين الله أفواجا لما وجدوا في الإسلام من سماحة ويسر، ومن فطرة سليمة، ومن صدق وإخلاص. يا قابل التوبة من تاب ورجى غفرانك وأناب، يا قابل التوبة من تاب ورجى غفرانك وأناب، نستغفر مما قدمنا، نستغفر مما قدمنا، فامنحنا عفوا ومآبا لرحابك وامنح و غدا بمشيئة الله لقاء جديد. سبحانك ربي سبحانك سبحانك لا أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي. الدين والحياة، لقاء يومي يقدمه محمد أبو الوفاء، يخرجه يسري علي. الدين السمح يعلمنا، نور الحق يقومنا، الدين السمح يعلمنا بنور الحق يقومنا. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، نعيش في رحاب الله مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة طه. اتفق إلماح بأنه تعالى مع الذي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في بيان أحكام خاصة لتبلغن في أو ما إلى ذلك فما استيسر من الهدي أي من بعير أو بقرة أو شاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة من الحرم في مكان نحره وعند الشافعي رحمه الله هو مكان الإحصار فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من جراحة وغيرها فحلقا ففدية من صيام أي ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو نسك أي شاه فإذا أمنتم الإحصار فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم حددت الآيات وقت الحج، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج بإلزام نفسه بإحرامه به فيها فلا رفث، لا كلام فاحش ولا فسوق كمعصية وسباب، ولا جدال في الحج، لا مخاصمة ولا مماراة. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم حتى جل جلاله على فعل الخير عقيب النهي عن الشر، فقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم أمرهم بأن يتزودوا بخير زاد من دنياهم إلى أخراهم، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولما زعم قوم أنه لا حج لمن يبتغي رزقا في تجارة أو غيرها أثناء حجه، نزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالثناء والدعوات وبصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة، واذكروه كما هداكم كما علمكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين الذين لا يعرفون كيف يذكرون الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفات، فالإفاضة منها، وسميت بهذا الاسم لأنها وصفت للخليل إبراهيم عليه السلام فلما رآها عرفها. وفيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة، لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم تختتم آيات التلاوة بمطالبة حجيج بيت الله بكثرة ذكر الله بعد فراغهم من الحج، وأن يطلبوا منه جل جلاله خير الدارين وسعد الحياتين، وألا يكتفوا بطلب حظوظ الدنيا وحدها. فيقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، لأن همه مقصور على دنياه وحدها دون غيرها. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وتلك ذروة الخير كله. فلقد ورد أن أنسا رضي الله عنه قال لإخوانه يوما: إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم الشيخ إبراهيم جلهوم للتلاوة القرآنية إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية لما تيسر من سورة البقرة يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.